يقول السائل: ما حكم خروج المزي من الصائم بسبب التفكر فقط أو بدون تفكر؟ نزول المزي من الصائم في مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أنه ليس مفطرا، فهو كالبول عندهم ولا قضاء عليه، لأنه لا يوجب الغسل بخلاف المني، فهو يشبه عندهم البول، ومن ثم قالوا لا شيء فيه، يعني لا قضاء ولا كفار. أما في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد قالوا إنه مفطر يوجب القضاء. وعند المالكية لو تعمد التفكر حتى أمزى عليه القضاء والكفارة، لأنه تصحبه الشهوة، كما أنه مقدمة لنزول المني بعد ذلك. ومن ثم قالوا المالكية والحنابلة إنه مفطر وفيه القضاء والكفارة عند الإمام مالك رضي الله عنه.